نعم. قلنا إن يعني صفة هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة إنهم يعملون الأعمال ويخشون أن لا تقبل. نعم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. نعم. كيف نجمع الشيء؟ أشرنا إلى الجمع بينهما. نعم. أنه لا سوء ظن بالله. أنه لا سوء ظن بالله ولكن اتهام لأنفسهم بالتقصير. لكن ما هو المطلوب من الإنسان أنه؟ المطلوب من الإنسان أن يحسن ظن بالله باعتبار قبوله، لكن يخشى على أنه مقصر. يخشى أنه مقصر، يخشى أن عنده رياء، عنده ابتداع، ما يدري الإنسان، يخشى. يعني بمعنى لا يقول خلاص أنا عملت لابد أن يكون مقبولا. كما قال البدوي وهو يسعى يقول يا ربي إن لم تغفر فلازم أن تغفر. هذا لا يقول هكذا، ما هو على كل حال يتهم نفسه ويحسن الظن بالله عز وجل، فيقول مثلا أرجو أن الله يقبل مني. نعم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.